بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الحج في الباب 42، وموضوع هذا الباب في الحديث عن بناء الكعبة، وأورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر الحديث. أورده بعدة روايات يعني بهذا المعنى. كنا توقفنا عند كلام الشارح رحمه الله عن قصة بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما للكعبة المشرفة. فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما جدد بناء الكعبة، وبناها على بناء إبراهيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتمنى أنه فعله، وأنه كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن لو يعني هدمت الكعبة وأعيد بناؤها على قواعد إبراهيم عليه السلام. عرفنا يعني أن الكعبة انهدمت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بخمس سنين وقيل بخمس عشرة سنة قبل البعثة انهدمت الكعبة، وأعادت قريش بناءها، فقصرت بهم النفقة، يعني النفقات الطيبة الحلال قلت معهم. فلما بنوا الكعبة كان ارتفاع الكعبة كان 27 ذراعا، فلم يستطيعوا أن يرفعوها هذا الطول، فجعلوا طولها 18 ذراعا فقط. وكان الحجر أو جزء من الحجر يعني كما رجح المؤلف يعني وهو الذي فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حوالي 7 أذرع من الحجر. الحجر يعني الحجر هو الجزء اللي هو مثل نصف الدائرة هذا، فهذا يعني من جدار الكعبة إلى يعني طرفه زي نقدر نقول له زي نصف قطر الدائرة كده حوالي 15 ذراعا، فمنه 7 أذرع نصف المسافة، يعني نصف مسافة الحجر كانت جزءا من الكعبة. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أدخل الأذرع السبعة هذه التي من الحجر كانت في الكعبة، فأعاد إدخالها في الكعبة و جعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى لولا أن يعني أن قريشا كانت حديثة الإسلام ويخشى عليهم عليه الصلاة والسلام الفتنة من هذا. فهنا يقول الشارح رحمه الله، نقرأ يعني ملخصا لما ذكره في كيفية بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما للكعبة. قال: قوله: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه، إلى قوله: كأسلمة الإبل. يشرح هذا الموضع، قال: هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصرا. أي صفحة؟ في النسخة التي عندي صفحة 568. 568 اللي هي إيه؟ قال: وشهدت ابن الزبير حين هدمه. 568 نسخة عندك؟ 62 في النسخة لنا 562 في بعض النسخ. 562 وجدتمه؟ وشهدت، نعم نعم قوله وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه. قال هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصرا، وقد ذكره مسلم وغيره واضحا، يرد الشارح رواية الإمام مسلم رحمه الله. قال فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام، فكان من أمره ما كان. قال وللفاكهي في كتاب مكة من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان وغيره قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة. ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قال ارتحل الحسين بن نمير، يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير رضي الله عنهما، من قبل يزيد بن معاوية لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة 64. عرفنا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بيع له بالخلافة، بيع له بالخلافة يعني بعد يزيد بن معاوية بيع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه بالخلافة، وبايعه كل العالم الإسلامي ما عدا أهل الشام، يعني بايع لابن الزبير، بايع له أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل مصر وأهل العراق وأهل خراسان، كلهم دخلوا في بيعته، وعين رضي الله عنه أمراء على تلك الأقطار ما عدا أهل الشام لم يدخلوا في بيعته، وبايعوا لعبد الملك بن مروان بعد يزيد بن معاوية، يعني بعد ذلك بويع لعبد الملك بن مروان خليفة، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بويع له بالخلافة في بقية العالم. والحافظ الذهبي رحمه الله وغيره من الأئمة يقولون يعني كان الخليفة الشرعي هو عبد الله بن الزبير، يعني عقدت له البيعة وبيع له أهل الأرض، يعني يعتبر عبد الملك هو الذي خرج على الأمير الشرعي الذي يعني اجتمعت عليه كلمة المسلمين. فكان هناك حصل قتال بين أهل الشام وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكأن القتال هذا بدأ يعني في إيه؟ في آخر عهد يزيد بن معاوية، ثم استمر يعني في عهد عبد الملك بن مروان. فكان من نتائج هذا القتال يعني أنهم ضربوا الكعبة بالمنجنيق، وهي آلة يعني تضرب بها يوضع فيها أحجار ضخمة، وأحيانا يوضع فيها بعض المواد الحارقة زي فكرة المدفع تضرب ترميها بقوة، فنصبوا المنجنيق في بعض الروايات على جبل أبي قبيس اللي هو الجبل المطل على الكعبة، وجعلوا يضربون الكعبة فيها. فهنا كما ذكر هنا قال يعني الأمير الحسين بن نمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية لما أتاهم موت يزيد في ربيع الآخر سنة 64، هذه الأحداث سنة 64 هجرية. قال فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت، فإذا الكعبة تنفض. عندكم تنفض ولا تنقض؟ بالفاء. تنفض أي تتحرك متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها، فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق. الجيب اللي هو فتحة القميص أو كذا، يعني كأنه فيها فتحات، يعني يشبه الكعبة صار فيها فتحات من أثار حجارة المنجنيق، يعني صار فيها تجاويف في الجدار. قال وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج قال بلغني أنه لما قدم جيش الحسين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح، وفي المسجد يومئذ خيام، فمشى الحريق حتى أخذ في البيت، فظن الفريقان أنهم هالكون، وضعف بناء البيت، حتى إن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته. يعني إذن إيه؟ يعني بالإضافة إلى الضرب بحجارة المنجنيق، وأيضا احترق البيت بسبب حريق الخيام التي كانت في الحرم، وصل الحريق إلى الكعبة. الحجارة لما احترقت صارت واهية يعني. فيقول حتى إن الطير ليقع عليك، يقف الطير فوق الحجارة فتتناثر الحجارة وتساقط أجزاء منها، لأن الحجارة محروقة فصارت متفتتة يعني. قال: ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر ذلك، قال: كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام. قال: فهدمها ابن الزبير، يعني اللي هو الجيش اللي قدم يعني من الشام اللي هو من قبل بني أمية، فلما حارب ابن الزبير فاحترقت الكعبة. بتجدد الحجاج. بعد ذلك نعم، هو كأنه الأول كان اللي هو الحسين بن نمير، وبعدين نعم الحجاج بعد ذلك، يعني هو أيضا واصل ضرب الكعبة. بس هنا إيه الكلام قبل الحجاج، يعني لسه ما كانش الحجاج جاي حتى الآن. قال: فهدمها ابن الزبير. قال: فتركه ابن الزبير رضي الله عنهما حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يحزبهم على أهل الشام. يعني يقول سبحان الله عبد الله بن الزبير، الحريق هذا حصل في شهر إيه؟ في شهر ربيع الآخر. الكعبة يعني انهدم وهب بناؤها وكذا في شهر ربيع الآخر سنة 64، فتركها لغاية موسم الحج من ربيع الآخر لغاية ذي الحجة، فتركها بقية السنة حتى جاء موسم الحج وهي على حالها، حتى يرى الحجاج إيه، يأتي الحجاج من الأمصار فيقول لهم هذا ما فعله إيه بن أمية بالكعبة، فعله كذا فيسوءه. يعني فتركه حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: أشيروا علي في الكعبة. الحديث. وذكر قال: ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال: لم يبن ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة 64. يعني إيه تركها يعني من الشهر الثالث إلى الشهر الثاني عشر، يعني تقريبا إيه 9 أشهر أو كده، تركها كما هي لغاية شهر ذي الحجة. شايف كيف كان يعتمر الناس في الوقت هذا؟ أما الكعبة كانت موجودة، بس الحجارة كما ذكر يعني الحجارة ضعيفة ومحروقة وتتفتت وتساقط منها أجزاء، والجدار فيه يعني تجاويف من أثر ضرب الحجارة، ضرب حجارة المنجنيق. يعني كان بنيان الكعبة موجودا ولكن بها خلل يعني. فلما صدر الناس قال: أشير عليه في الكعبة. نعم. ذكر قال: لم يبن ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة 64، ثم بناها حين استقبل سنة 65. إن الحج في شهر ذي الحجة اللي هو آخر 64، بعد نهاية موسم الحج يعني مع بداية إيه؟ بداية سنة 65 بدأ في تجديد بناء الكعبة. قال: وحكى عن الواقدي أنه رد ذلك وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش ب70 يوما، وجزم الأزرقي بأن ذلك كان في نصف جماد الآخرة سنة 64. يعني عندنا بعض الروايات أنه بناها بعد الحج سنة 64 أو في أول 65، وروايات أنه بعد ما رحل جيش الشام ب70 يوما. قال ابن حجر: قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت، وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية. طريقة الحافظ ابن حجر يحاول يعني الجمع والتوفيق بين الإيه الروايات يعني. فقال يعني يمكن الجمع بأنه بدأ يعني إصلاح بعض الأشياء أو كذا في بعد رحيل الجيش مثلا، لكن التجديد الكامل يعني للبناء كان بعد موسم الحج، يعني كأنه أصلح بعض الأشياء بحيث يبقي يعني بنيان الكعبة يعني وبه بعض الخلل وكذا إلى موسم الحج، ثم أعاد البناء بعد الحج. قال ويؤيده أن في تاريخ المسبح أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة 65، وزاد المحب الطبري أنه كان في شهر رجب، والله أعلم. ده إيه نهاية البناء، يعني كان استمر البناء لغاية شهر رجب سنة 65. قال وإن لم يكن هذا الجمع مقبولا فالذي في الصحيح مقدم على غيره. هذه الطريقة عند تعارض الروايات، إن أول شيء الجمع مقدم على الترجيح، يعني إذا أمكن التوفيق بين الروايات الثابتة فالجمع أولى، إذا تعذر الجمع يبقى نحتاج إلى الترجيح، إذا تعذر الجمع يبقى إيه الترجيح، وفي هذه الحالة يبقى عند الترجيح بقى تشوف الأقوى إسنادا. فقال الذي في الصحيح مقدم على غيره. وذكر مسلم في رواية عطاء إشارة ابن عباس رضي الله عنهما عليه بألا يفعل، وقول ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدده، وأنه استخار الله ثلاثا ثم عزم على أن ينقضها. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أشار على عبد الله بن الزبير أن يصلح ما وهى من الكعبة، يعني وأن يرممها وأنه لا ينقضها تماما ويعيد بناءها من جديد على البناء الذي أراده، يعني على قواعد إبراهيم. فقال يعني اتركها على نفس البناء الذي هي عليه، ولكن أصلح ما فيها من الخلل ورممها. وكانت حجة ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له كما ورد في بعض الروايات، يعني قال له مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله لأبي جعفر المنصور والمهدي، قال له يعني عبد الله بن عباس قال لابن الزبير أخشى يعني أن يأتي بعدك أمير، يمكن يجيب العبارة اللي قالها، أنه قال إيه؟ قال لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنع. قال لو انت هتهدم الكعبة وتعيد بناءها يجي أمير بعدك يهدها ويرجعها على البناء الذي قبلها. نفس الشيء لما جاء العباسيون وأرادوا هدم بناء الأمويين فنهاهم مالك رحمه الله، قال أخشى أن تصير ملعبة للملوك كما سيأتي. شيخ يعني ابن عباس كان عنده مشكلة في النقض ولا في بنائها على الأساس على أساس إبراهيم؟ كلا الأمر، يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنها لا تنقض يعني تماما إذا كان بالإمكان ترميم البناء الحالي، وكذلك أنه لا يغير بناؤها عما كانت عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تترك يعني كما هي. لكن ابن الزبير رضي الله عنهما كما هنا قال لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدد، قال لو أن الكعبة اللي كانت بيتا لأحدكم لما اكتفى يعني بالترميم، وإذا عنده إمكانية أن يهدمه ويعيد بناءه من جديد، بالإضافة إلى أنه أراد إيه أن يبنيها على قواعد إبراهيم كما نقلت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي هي خالته. طيب هنا قال وأنه استخار الله ثلاثا ثم عزم على أن ينقضها، وفي أيضا هي مشروعية تكرار الاستخارة يعني في الأمر المهم أو كذا، فاستخار الله ثلاث مرات يعني. قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فالناس خافوا أن يصيبهم عذاب يعني إذا هدموا الكعبة، فحتى يعني صعد رجل فألقى منه حجارة، بدأ يعني في هدم البناء وألقى بعض الأحجار فلم يصيبه شيء، فجاء الناس وساعدوا في تغيير البناء. يعني نفس القصة اللي حصلت لما في بناء قريش زي ما ذكرنا، يعني خافوا أن يصيبهم عذاب وكذا، حتى جاء الوليد بن المغيرة وكانوا مشركين، ولكن إيه يعني صعد فوق الكعبة وقال اللهم يعني إننا نريد الإصلاح، يعني نريد هدمها من أجل إيه إصلاح بنائها وكذا، قال إن الله يعذب من أراد يعني أن يهدمها يعني مفسدا لها، يعني لكن نحن نريد الإصلاح وكذا، وبدأ يهدمها فلم يصبه شيء فساعدهم. نفس الشيء حصل أيام ابن الزبير. قال وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. ورد أيضا أن هذه كانت يعني مشورة ابن عباس رضي الله عنهما على ابن الزبير وكذا، قال يعني لا تترك الناس إيه يعني ليس لهم شيء يطوفون حوله، يعني يعني رغم حرمة الكعبة يعني هي في مكانها، بس قالوا إذا انهدمت إنه وضع أعمدة من الخشب وجعل عليها السطور في محل الإيه مكان الكعبة، يعني والبناء يكون من داخل هذه الأعمدة يعني. يعني قال لا تترك إيه مكان الكعبة خاليا ليس فيه شيء مرفوع يعني يستقبله الناس في الصلاة ويطوفون حوله. وقال ابن عيينة في جامعه عن داود بن سابورة عن مجاهد قال خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلاثا ننتظر العذاب. مجاهد بن جبر التابع رحمه الله يقول هو من أهل مكة يعني علماء مكة، فمجاهد يقول خرجنا يعني هو وأهل مكة خرجوا إلى منى يتوقعون نزول عذاب يعني على مكة يعني بسبب هدم الكعبة. أمر الجلل يعني. أمر الجلل نعم صحيح. قال وارتقى ابن الزبير على جدال الكعبة هو بنفسه فهدم رضي الله عنه. وفي رواية أبي وائل المذكورة ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به، فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة فيدفن. يعني الحجارة القديمة والأخشاب القديمة ما كان منها صالحا لاستعماله في تجديد البناء استعمله، فرزوها يعني، الشيء اللي هو غير صالح لإعادة استعماله حفروا له ودفنوه في داخل الكعبة في جوف الكعبة. ما الحكم من ذلك؟ نعم ما الحكم من ذلك؟ والله يعني مثل هذا يعني يقتدى به يعني الشيء الذي ليس فيه نص يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرارهم يكون يعني سنة لمن أراد يعني تجديد بناء الكعبة في وقت آخر أو كذا، فيكون هذا مما يقتدى به يعني من الشيء القديم اللي استعمل في بناء الكعبة سابقا إنه إذا كان يصلح استعماله مرة أخرى استعمل وإلا حفر له ودفن داخل الكعبة. الله تعالى أعلم. قال واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئا حتى شق على ابن الزبير ثم أدركوها بعدما أمعنوا. يعني بعد ما هدم الكعبة ظلوا إيه يحفرون يريدون الوصول إلى قواعد إبراهيم حتى إيه يبنوا فوقها تماما يعني. فأول شيء لما حفروا يعني شيئا يسيرا لم يجدوا قواعد إبراهيم، في شالوا البناء القديم وظلوا يحفرون فلم يعثروا على الأساس في أول مرة، فشق على ابن الزبير ذلك فأمروا أن يواصلوا الحفر أعمق يعني، فلما أمعنوا يعني حفروا حفرا أعمق من هذا عثروا على قواعد إبراهيم مدفونة يعني في بعمق يعني. قال ثم أدركوها بعدما أمعنوا يعني عمقوا الحفر يعني، فنزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال الخلف من الإبل كما ورد يعني أنها هي مثل أسنمة الإبل يعني. وجدوا قواعد إبراهيم عليه السلام بعد ما أمعنوا الحفر فوجدوا صخورا كل صخرة زي سنام الإبل يعني مقوسة هكذا بطول إيه بناء الكعبة، ووجدوا قواعد إبراهيم واخدة إيه 7 أذرع من الحجر يعني بناء الكعبة المكان الحالي وداخل فيها إيه 7 أذرع من الحجر فيها بقية قواعد إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إبراهيم عليه السلام لما جاء من الكعبة فوجد هذه القواعد وبعدين بنى فوقها، فهو عثر على هذه القواعد موجودة تحت. فقال فأنفضوا له أي حركوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوه بنيانا مربوطا بعضه ببعض، حجارة متماسكة بعضها متشابك في بعضها، فحمد الله وكبره، ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم حتى شاهدوا ما شاهدوه ورأوا بنيانا متصلا فأشهدهم على ذلك. وفي رواية عطاء: وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فزاد ابن الزبير في طولها 10 أذرع. ورد أن كان ارتفاع الكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام كان 27 ذراعا تقريبا، فقريش لما بنت نقصت الارتفاع إلى 18 ذراعا، فابن الزبير رضي الله عنهما زاد 10 أذرع يعني إلى 28، يعني بالتقريب يعني 27 تقريبا و 29 وشيء قريبا. هنا ارتفاع المقصود الارتفاع. قال: وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها 20 ذراعا، فلعل راويه جبر الكسرة، وجزم الأزرقي بأن الزيادة 9 أذرع، فلعل عطاء جبر الكسرة أيضا. يعني بناء قريش كان 18 ذراعا، وابن الزبير زاد بعد الوقت 9 أذرع وبعد الوقت 10 أذرع، فقال لعلها 9 أذرع وكسر، يعني كأنها 27.5 مثلا، فناس يقول 27 مثلا 28 يعني في هذه. واللي قال إن كان طول الكعبة 20 ذراعا هو الصواب أن طولها كان 18، فاللي قال 20 كأنه جبرها أيضا، يعني مرات يتساهلون في تقريب العدد لأقرب لفظ من ألفاظ العقود. قال: وروى عبد الرزاق من طريق ابن ثابت عن زيد أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخليفة الناقة يعني زي، والحجارة مشبكة بعضها ببعض. وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال: كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره، فحفروا قامة ونصفا. وهذا برضو يبين ايه العمق. القامة تقريبا اللي زي طول الانسان، يعني تقريبا بحدود طول الانسان، فحفروا قامة ونصفا يعني زي طول الانسان، و يعني مثلا زي طول الانسان المتوسط الطول ونصف مرة ونصف يعني. لو الإنسان مثلا الطول بيكون دايما أقل من 2 متر يعني، فمثلا مرة ونصف يعني شيء أقل من 3 متر مثلا. فهذا إيه، هذا العمق اللي هو حفروا له تحت الأرض حتى وصلوا إلى القواعد. هذا يفيد برضو إيه معرفة يعني عمق القواعد يعني. يقول: فحفروا قامة ونصفا فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق المروة، فضربوه فارتجت قواعد البيت، فكبر الناس فبنى عليه. يعني المروة جبل، وكان جبل المروة يعني صخور الجبل ممتدة يعني تحت الأرض لغاية ما توصل عند قواعد إبراهيم يعني. سبحان الله. قال: فضربوه فارتجت قواعد البيت، فكبر الناس فبنى عليه. وفي يعني في بعض الروايات يعني أنهم لما ضربوا من ناحية فاتحركت الناحية الأخرى، صاروا هم بيضربوا بالعتلة فيضربوا على الحجرة يتحرك الناحية الأخرى، لأن الأحجار إيه متشابكة يعني بعضها متصل ببعض يعني. قال: وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: فكشف عن ربض في الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه مكشوفا 8 أيام ليشهدوا عليه فرأيت ذلك الربط مثل خلف الإبل وجه حجر ووجه حجران ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر. قال مسلم في رواية عطاء وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فابن الزبير لما بنى الكعبة جعل لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى هذا وفعله ابن الزبير. قال وفي رواية الأسود التي في العلم في كتاب العلم ففعله عبد الله بن الزبير في رواية إسماعيل ابن جعفر عند الإسماعيلي فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين في الأرض. يعني أيضا من التغييرات التي فعلتها قريش أنها رفعت مستوى الباب حيث الباب لا يصعد إليه إلا بسلم أو درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولألصقت بابها بالأرض ولجعلت لها بابين. فابن الزبير أيضا ألصق الباب بالأرض يعني جعل الباب على مستوى الأرض. وذكر رواية عن موسى بن ميسرة أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير فكان الناس لا يزدحمون فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخر. قال فصل لم يذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير. يبقى الانهدام اللي هو قبل تجديد ابن الزبير للبناء يبقى ده كان الجيش اللي هو بقيادة الحسين بن نمير دول ضربوا الكعبة بالمنجنيق وهدمت الكعبة وأعاد ابن الزبير بناءها. بعدين جاء الحجاج وضرب الكعبة مرة ثانية وانهدمت اللي هو هدم بناء ابن الزبير وأعاد البناء مثل ما كانت. المصنف الإمام البخاري لم يذكر قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير وقد ذكرها مسلم في رواية عطاء قال فلما قتل ابن الزبير حجاج بن يوسف هو كان قائد جيش الشام اللي هو جاي من قبل عبد الملك وقتل ابن الزبير وصلبه حجاج صلب ابن الزبير رضي الله عنه. وكتب الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان يخبره لما نظرت إليه أسماء يعني وقالت إلى يضيل الشتاء قالت له لما قال يعني أنه يخشى أن يمثل به قالت له إلى يضيل الشتاء سرقها بعد ذبحها يعني شجعته أمه أسماء على أن يقاتل يعني ولا يبالي وكذا. وورد يعني أنها نظرت إليه بعد ما علق على الصليب وكذا قالت أبى الله إلا أن يرفعك فوق رؤوسه أو كما قالت رضي الله عنه. قالت انه نعم يطلع من بني ثقيف كذاب ومبير ومبير نعم امام الحجاج يعني صحيح. كما ذكر اخونا الكريم يعني اسماء رضي الله عنها ذهبت الى الحجاج وقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير. ثقيف قبيله يعني القبيله التي منها الحجاج. قالت أما الكذاب فقد رأيناه هو المختار بن أبي عبيد الثقفي هذا ادعى النبوة رجل من ثقيف ادعى النبوة اسمه المختار بن أبي عبيد الثقفي. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير. قالت أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أراه إلا أنت يعني ظالم طاغية يعني. قالت أما المبير فلا أراه إلا أنت. قالوا أصابته رعدة من قولها يعني يعني رغم بطش الحجاج وكذا ما استطاع أن مقارب يعني مبير معناها زي طاغية يعني أبارة يعني أفنى الشيء وأهلكه وكذا يعني. طيب قال فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير رضي الله عنهما قد وضعه على أسي نظري العدول من أهل مكة إليه، يعني بناه على الأساس الذي رأى العدول من أهل مكة، يعني أنه هو قواعد إبراهيم وشهده مكان القواعد فكتب إليه عبد الملك، يعني كأن الحجاج كان يريد أن يبقيها كما فعل ابن الزبير، يعني قال إن هذا البناء هو الذي ارتضاه أهل مكة وشهدوا عليه. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، يعني التغيير اللي فعله ابن الزبير لا يلزمنا. أما ما زاد في طوله فأقره، طول الكعبة مقصود ارتفاعها، يعني ما زاد من ارتفاعها فأقره، بقى ارتفاعها 27 ذراعا كما فعل. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بناء، لكن الأذرع اللي زادها من الحجر رده إلى بناء. وسد بابه الذي فتحه، لما جعل لها بابين قال له الباب الثاني سده، فنقضه وأعاده إلى بناء. فالحجاج نقض الكعبة وأعاده إلى بنائه، اللي هو زي ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو بناء قريش، لكن مع فارق الارتفاع، بقى ارتفاع ابن الزبير. قال: وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة قال: فبادر، يعني الحجاج، فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجر، ورفع بابها وسد الباب الغربي. دي التغييرات اللي فعلها الحجاج، الجدار اللي هو جهة الحجر بناه، وأخرج الأذرع السبعة اللي من الحجر أخرجها، ورفع الباب عن الأرض وسد الباب المقابل اللي في الجهة الأخرى. قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج. بعد كده عبد الملك ندم أنه غير بناء ابن الزبير. وابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد قال: فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجر. قال: فقال عبد الملك: وددنا أن تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك. وأبو خبيب هذه كنية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال: وقد أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخر في صحيح مسلم، فعنده من طريق الوليد بن عطاء أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته، فقال: ما أظن أبا خبيب، عبد الملك بن مروان يقول، عبد الملك بن مروان يقول: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، سمع من عائشة رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمع منه. هذا عبد الملك يقول في حضور الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، فعبد الملك يقول: ما أظن ابن الزبير سمع من عائشة ما يزعم أنه سمع منه، اللي هي قصة لولا أن قومك حديث عنه. فقال الحارث: بلى أنا سمعته منه. قال الحارث: بلى أنا سمعته، أنا نفسي سمعته من عائشة رضي الله عنها. زاد عبد الرزاق عن ابن جريج، عبد الملك بن جريج من أئمة أهل مكة، فيه قال: وكان الحارث مصدقا لا يكذب، وكان الحارث مصدقا لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: نعم. فكان عبد الملك يدعي أن ابن الزبير كذب على عائشة رضي الله عنها، فلما الحارث قال له: بلى أنا سمعته منها، وكان مصدقا لا يكذب، ما في أحد يكذب، قال: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: نعم. فنكت ساعة بعصاه، نكت يعني ضرب بها في الأرض، يعني جعل يضرب عصاه في الأرض كهيئة المتفكر، يعني كان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من شمائله، يعني كان إذا تفكر يعني ربما نكت بعود معه في الأرض أو كذا يعني. قال: فنكت ساعة بعصاه وقال: وددت أني تركته وما تحمل. ابن الزبير ندم، عبد الملك ندم على إيه؟ أنه غير بناء ابن الزبير. قال وددت أني تركته وما تحمل. قال وأخرجها أيضا من طريق أبي قزعة قال بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين. فذكر الحديث يعني أنها يعني يقول ابن الزبير زعم أن أم المؤمنين تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد المجاهدين. فقال له الحارث لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا. فقال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. نعم يدل ندم عبد الملك بعد أن هدمه. قال تنبيه جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته، يعني الباب الأصلي ألصقه بالأرض وجعل لها بابا آخر يخرج الناس منه، فالظاهر أن الباب الآخر يكون أيضا على الأرض يعني مثله. وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غيره الحجاج، الأشياء التي غيرها الحجاج، الجدار الذي من جهة الحجر والباب المسدود، الجدار اللي وجهة الحجر لما أخرج الأزرق السبعة فسد مكانها بجدار، والباب المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني، وما تحت عتبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرع وشبر. ارتفاع الباب الأصلي رفعه أربعة أذرع وشبر. قال وهذا موافق لما في الروايات المذكورة، لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في الارتفاع مثله، ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقا بالأرض. الحافظ بن حجر يقول يعني المشاهد في عصره، وهذا في القرن التاسع الهجري يعني، فيقول أن الباب المسدود يعني لما بيرفعوا ستارة الكعبة تلاقي فيه باب مسدود مرتفع عن الأرض يعني مثل الباب الأصلي في نفس ارتفاع باب الأرض. فقال هذا ظاهره يعني فيه إشكال شوية، يعني إنه لو الباب اللي سده الحجاج لو كان لاصقا بالأرض المفروض يكون يعني ينبغي أن يكون لاصقا بالأرض طالما ابن الزبير جعل الباب الأول لاصقا بالأرض. قال فيحتمل أن يكون لاصقا كما صرحت به الروايات، لكن الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي يقابله أيضا، ثم بدا له فسد الباب المجدد، لكن لم أرى النقل بذلك صريح. لكن يحتمل أن رفع الباب الثاني من هذا من فعل الحجاج أيضا لما رفع الباب الأول، فرفع الباب المسدود كذلك يعني حتى يكون متناسبا مع الآخر. وذكر الفاكهي في أخبار مكة أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة 63 و200، فإذا هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض، وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب الموجود سواء، فالله أعلم. طيب قوله فحذرت بتقديم الزاي على الراء أي قدرت ستة أذرع أو نحوها، ده الجزء اللي هو إيه اللي أدخل من الحجر في الكعبة في بناء ابن الزبير. قال وقد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية، وأنها أرجح الروايات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعالي أريك إيه يعني ما أخرجه قومك من ما ترك ما تركوا فيه، يعني قال تعالي أريك ما تركوا قريش ما تركته قريش يعني من الكعبة. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأراها إيه ستة أذرع أو هنا في الرواية قال فأراها قريبا من سبعة أذرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرى عائشة قريبا من سبعة أذرع من الحجر، وقال لها هذا إيه ما تركه قومك من الكعبة يعني وأخذ. فهنا بعض الروايات بقى فيها ستة أذرع وبعضها سبعة أذرع وبعضها ستة أذرع وشبر، والشبر هذا نصف ذراع يعني، وبعضها قريبا من سبعة أذرع، فيجمع بين هذا. وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم، وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب، كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي، لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع، ولم يتعذر ذلك هنا، فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهم. يعني عندنا في إيه في علوم الحديث عندنا حديث المضطرب، وهو الذي يختلف فيه الإيه الرواة هنا كما ذكر الحافظ بن حجر، أن الحديث المضطرب شرطه أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع. إن الحديث المضطرب تكون الروايات فيه متعارضة بحيث لا يمكن الجمع بينها والتوفيق بينها، وفي نفس الوقت لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، يعني كل رواتها في نفس الدرجة من القوة، يعني لأن لو راوي ثقة وجات رواية معارضة له رواها راوي ضعيف، سنأخذ رواية الثقة ونترك رواية الضعيف، نقول الضعيف وهم وأخطأ ونأخذ رواية الثقة. لكن لو اثنين في نفس الدرجة من الثقة ورووا الحديث بكيفية متعارضة بحيث لو قبلنا واحدا منها لزمنا رد الآخر، فما الحل هنا؟ الحل أن نرد جميع الروايات ونقول هو حديث مضطرب ونرد الروايات كلها، ويكون هذا من ضعف الحديث. فهنا تطبيق يعني مثال على هذا، عندنا إيه روايات يعني الجزء الذي تركته قريش من الحجر، فالروايات في صحيح مسلم وغيره بأسانيد إيه صحيحة كلها رواياتها ثقات، ففي بعضها خمسة أذرع، إن الذي تركته قريش من الحجر خمسة أذرع، في بعضها سبعة أذرع، وفي بعضها ستة أذرع، وبعضها ستة أذرع وشبر، وبعضها قريبا من سبعة أذرع، فدي الروايات اللي عندنا. فالحافظ بن حجر قال الجمع بينها ممكن، إن اللي قالوا خمسة أذرع من الحجر يقصدون إن في ذراعين بين الكعبة وسور الحجر، يعني بين الكعبة وسور الحجر في ذراعين، الذراعين زي مسافة متر اللي هو زي المكان اللي الناس تدخل منه وتخرج، يعني تلاحظ ان سور الحجر المقوس اللي هو النصف الدايرة، ففي ذراعين بينه وبين الكعبة. فقال الروايات اللي فيها سبعة أذرع يعني من جدار الكعبة لغاية وسط الحجر سبعة أذرع، والروايات اللي فيها خمسة أذرع يعني خمسة أذرع من بداية سور الحجر، يعني بنترك ذراعين عند الكعبة ومن بداية سور الحجر خمسة أذرع. وبعدين السبعة أذرع هذه هي اللي قال سبعة أذرع هي للتقريب، يعني إن الروايات الأخرى قال ستة أذرع وشبر، هذه أضبط شيء، واللي قال ستة واللي قال سبعة هذا على أو قريبا من سبعة الجائد، ديت روايات فيها تقريب يعني، فيكون المسافة بالضبط يعني ستة أذرع ونصف، ستة أذرع وشبر يعني زي ستة أذرع ونصف، إن الذراع تقريبا شبران، فدي هي ستة أذرع ونصف لو أخذنا من سور الكعبة بالضبط. فإذا أمكن الجمع بين الروايات، فطالما أمكن الجمع يبقى الجمع إيه مقدم. إذا كان ولا بد من الترجيح فهي رواية واحدة اللي هي جاء فيها خمسة أذرع، هذه رواية واحدة وعارضها يعني روايات عديدة رواتها كلهم متفقون على أنها ستة وشبر أو قريبا من سبعة، فالروايات اللي هي ستة وشبر أو قريبا من سبعة هذه أرجح من رواية خمسة، لأن خمسة هذه منفرد بها راوي واحد والثانية رواها جمع غفير، فرواياتهم أرجح. فإذا ليس يعني الترتيب الجمع أولى من الترجيح، يعني أول شيء الجمع، إذا أمكن الجمع فهو أولى، لم يمكن الجمع الترجيح آخر خطوة، اللي هي إذا تعذر الجمع وتعذر الترجيح يمكن نقول الروايات مضطربة ونرده. فهو يقول للإمام الصلاح والنووي كلاهما إيه قال الروايات مضطربة وردوا الروايات، لكن هو يقول يعني رأي الحافظ بن حجر إنه ينبغي الجمع بين الروايات، وحتى لو اللي تعذر عليه الجمع كترجيح ممكن، فلا نلجأ إلى القول بالاضطراب. فيتعين حمل المطلق إبقى المطلق والمقيد. المطلق اللي هو الأحاديث التي فيها ولا أدخلت فيها الجدر أو الحجر، أو الأحاديث اللي فيها إدخال الحجر أو الجدر، هذه مطلقة يعني كده ظاهرها الحجر كله، لكن يقول حملها على الحجر أي الجزء الذي كان منه داخل يعني داخل الكعبة في زمن الإبراهيم. الله يعلم. طيب قال ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد، وهو أن قريشا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش. ولم تأتي رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع. والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا. قل في لغة العرب يجوز أنك تطلق الكل وتريد البعض، فالرواية التي فيها أن الحجر من البيت فيقصد بها يعني جزء منهم من البيت، يعني إطلاق الكل وإرادة الجزء. زي إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وضع أصبع في أذنه لا يضع الأصبع كله إنما جزءا منه، فالمقصود وضعوا جزءا من أطراف الأنامل يعني وضعوها في الأذان، لكن جاءت الآية جعلوا أصابعهم في آذان، فهنا إطلاق الكل مع إرادة الجزء. ومرات العكس ممكن يطلق الجزء وإرادة الكل، زي إيه؟ تحرير رقبة، مش مقصود يحرر رقبة ويترك باقي العبد، إنما الرقبة مقصود بها كامل العبد. فهنا قال وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت. يقول الإمام النووي يعني جعله يقول باضطراب الروايات ويردها وكذا، أنه مذهبه أن جميع الحجر من البيت، فقال بقى الروايات اللي فيها سبعة أذرع هذه إيه مضطربة وردها. وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجر، لأن الشافعي يرى وجوب الطواف خارج الحجر كله يعني، وأن لو أن شخص طاف سبعة أذرع فقط من الحجر وترك بقيته يعني بطل طوافه، فقال إذن معناه أن الحجر كله من البيت، لأن لو كان بس سبعة أذرع لجاز أن الإنسان، وقالوا أن سور الحجر كان منخفضا سابقا يعني ثم رفعوه يعني، فوقت انخفاض سور الحجر كان ممكن الإنسان يتصور هذا السور يعني أو يصعد فوقه، فلو أن شخصا صعد فوقه وطاف بس بسبعة أذرع من الحجر وترك بقيته، فالإمام الشافعي يقول طوافه يعني لا يصح، فمعناه أن الحجر كله من البيت. ونقل ابن عبد البري الاتفاق عليه، حافظ ابن عبد البر المالكي نقل اتفاق العلماء على أن الطواف يكون إيه خارج الحجر كله يعني. ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم يطوفون خارج الحجر كله يعني، بما فيه السبعة أذرع اللي هي جزء من البيت وبقية الحجر كله يعني يطوف من خارج سور الحجر. قال ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت. قال وهذا متعقب، الحافظ ابن حجر يعني يقول هذا الكلام متعقب يعني فيه نظر، يعني الاستدلال بكون الطواف من خارج سور الحجر على أن الحجر كله من البيت، قال هذا الكلام إيه متعقب. فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت. فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة، كتاب المعرفة للبيهقي، أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع. قل نفس الإمام الشافعي يرى أن الإيه؟ أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع. ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يعني هو من يعني شيوخه من أهل مكة، ونشأ في مكة رحمه الله، ونقله عن أهل العلم من قريش. قال فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحج احتياطا، وأم يعني من باب الاحتياط للمية وقع خلاف، يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يقول الحجر كله من البيت، وابن الزبير يقول نصف الحجر من البيت، فرأى من باب الاحتياط أن يطاف من وراء الحجر كله، يعني لو أدخل في طواف جزءا زيادة أحسن ما يطوف طوافا في احتمال النقص. قال وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسول الحجر. إن عشان نقول إن الطواف بس بسبعة أذرع معناها لازم يصعد فوق سور الحجر، وبعدين يوصل الناحية الثانية يصعد فوق السور اللي في الجهة الأخرى، فهذا فيه حرج ومشق، لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا، فلا يؤمن من المرأة التكشف، خاصة النساء ماذا يصنعن يعني وكذا. فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر. وأشار المهلب بن أبي صفرة رحمه الله شارح البخاري نقل عن ابن أبي زيد أن الحجر لم يكن له جدار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وأن عمر هو الذي بنى الجدار، وهو اللي زاد من باب الاحتياط جعله 15 ذراعا. فيقول هذا الكلام فيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلغ، لم يكن حول البيت حائط يعني جدار، كانوا يصلون حول البيت، حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير، انتهى. قال وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا. حافظ ابن حجر يقول إيه من اللي قال من الكلام هذا على سور الحجر، قال هذا وهم، يعني الصواب من الكلام هذا على سور المسجد الحرام المحيط بالمسجد الحرام. ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة. نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين وأبو المعالي الجويني، ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي، يعني قال إن حتى مسألة أنه من يعني طاف بسبعة أذرع فقط من الحجر ولم يطف بالحجر كله، يعني طاف بالكعبة وجعل بينه وبين جدار الكعبة سبعة أذرع، ومثلا عبر السور ونزل مشى وعبر السور من الجهة الأخرى، يعني طاف بس بسبعة أذرع، فمن فعل ذلك فقال إمام الحرمين من الشافعية قال طوافه صحيح، وأبو الحسن اللخمي من المالكية قال طوافه صحيح، يعني ليست مسألة إجماع يعني أن طوافه باطل. وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزان ومنتهى الحجر 17 ذراعا وثلث، وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر 2.5 ذراع، وفي بطن الحجر 15 ذراعا. قال يعني لو تلاحظون سور الحجر نفسه عريض يعني سور الحج عريض. فيقول عرض السور ذراعين وثلث، عرض السور ذراعين وثلث، والمسافة اللي هي داخل الحجر يعني من عند ميزاب الكعبة، الجدار اللي فيه ميزاب الكعبة اللي هو في المنتصف يعني، تاخذ منه زي نص قطر الدايرة كده لغاية سور الحجر، لغاية ما توصل للسور 15 ذراع. فهذا كله في بطن الحجر 15 ذراع. فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه والله أعلم. يعني نصف الحجر بالضبط خارج الكعبة ونصفه داخل الكعبة. وهذا يفيد أيضا الذي يريد أن يصلي داخل الكعبة يعني، فإذا صلى في الحجر يصلي في النصف الأول اللي هو القريب من جدار الكعبة. قال: وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان، لأن شخصا برضو هنا إيه توجيه لموضوع إنه لماذا لا يطاف بجزء من الحجر ويترك الباقي، إن الجزء الأول نهايته مش هيكون فيه سور ولا جدار يطاف به. إذا يعني هذه أيضا من يعني في رأي المهلب يقول إنه يطاف من وراء الحجر رغم أن نصفه فقط داخل الكعبة، لأن النصف اللي هو داخل الكعبة ليس له سور يحده، والطواف قال لابد أن يكون إيه بسور أو بنيان. بس ابن حجر لا يوافق على هذا التعليل يعني، يقول قال: وإنما الكلام المهلب يقول: وإنما البيت البنيان، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله. يقول لك لو أن شخصا حلف قال والله لا أدخل بيت والبيت انهدم فدخل في الأرض اللي هي مكان البيت، قال لا يكون قد حنس في يمينه. فقال بناء على ذلك أن الكعبة يعني لو انهدمت الكعبة فالأرض التي محلها لا تكون هي الكعبة يعني، هذا في رأيه. بس هذا الكلام ابن حجر يعترض عليه يعني، قال: فليس بواضح، فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت، أو لعلها إيه ممكن تكون جرم البيت، يمكن يعني جسم البيت لعلها، لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنها، فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار. يقول لو فرض أن جدار الكعبة بنيان الكعبة انهدم، فقال لا يسقط الإيه الطواف، يطاف بالبقعة بمكانها يعني حتى لو فقد الجدار. وأما لكن كما مر بنا أن ابن عباس رضي الله عنه أشار على ابن الزبير لما انهدمت الكعبة أنه لابد، قال لا تدع الناس يعني ليس لهم شيء يطوفون به، وأمره أن يضع يعني أعمدة وسطورا مكان الكعبة ليطوف الناس حولها يعني. قال: وأما اليمين فمتعلقة بالعرف. قال له أما مسألة اليمين لو شخص حلف أنه لا يدخل بيتا وانهدم البيت فدخل في الأرض، فقال هذه مسألة متعلقة بالعرف ويؤيد ليس يعني لا تعني يعني ليس لها علاقة بموضوع الكعبة. ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد. في مسجد هو وقف لله تعالى، وانهدم المسجد وأخذوا الحجارة ونقلوها بنوا بها محلا تجاريا ولا كذا، فحرمة المسجد هي البقعة الأرض التي فيها المسجد، وليست إيه وليست الحرمة للحجارة التي نقلت إلى مكان إيه آخر. فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس. قالوا: في حديثي بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه مصنف في العلم، وهو ترك الإمام البخاري في كتاب العلم وضع ترجمة قال: ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه أو يقصر عنه فهم بعض الناس. قال: والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، يبدو من فوائد الحديث ترك بعض المستحبات خشية أن يقصر عنها فهم بعض الناس. يعني لو كان فعل مستحب يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى شقاق بين المسلمين أو يؤدي إلى مشكلة، يبدأ تركه أولى، تأليف قلوب الناس وجمع كلمتهم أولى من فعل بعض المستحبات التي تؤدي إلى فتنة ومشكلة. فهنا الإمام البخاري رحمه الله استفاد هذا من الحديث، يعني كان تجديد بناء الكعبة وإعادته على قواعد إبراهيم أن هذا شيء من المستحبات، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوب الناس ومن عند الشقاق والفتنة. قال: وفيه من فوائد الحديث أيضا اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. بعض المستحبات التي يجهلها الناس وإذا فعلها سارع الناس إلى إنكارها وحصل ضرر في الدين أو الدنيا بفعلها، فهنا تترك، يعني طالما لم يكن أمرا واجبا، يعني لو الناس ينكرون شيء من الواجبات لا يبالي، يعني يفعل الواجب ويعلم الناس، لكن إذا كان شيء من السنن فعله يعني يؤدي إلى شقاق ونزاع وكذا تركه أولى. تأليف القلوب أهم يعني وأولى من فعل المستحب الذي يؤدي فعله إلى شقاق ونزاع. قال: وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة. يعني في عندنا قاعدة فقهية هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن هذا قال يعني أهل العلم أن هذا عند تساويهما في المقدار، يعني لكن لو مفسدة مثلا صغيرة ومصلحة كبيرة، لا، فعل المصلحة الكبيرة مقدم على درء المفسدة الصغيرة، ودرء المفسدة الكبيرة مقدم على فعل المصلحة الصغيرة، لكن عندما يتساويان في المقدار، يعني مصلحة مساوية في المقدار للمفسدة، فهنا درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. يعني زي ايه المثال هنا اللي هو تجديد بناء الكعبة، هدم الكعبة وإعادة بنائها، فهذا فيه مصلحة أنه ايه إعادتها على قواعد إبراهيم وأنه شيء تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مصلحة، ويساويها في المقدار مفسدة تحصل من التنازع والشقاق وإنكار الناس واختلاف القلوب، فهنا درء هذه المفسدة يقدم على جنب مصلحة تجديد بناء الكعبة. النتيجة أننا لا نجدد البناء دفعا لهذه المفسدة. وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة، لكن إذا أمنت المفسدة نرجع بقى نفعل المصلحة إذا لم يكن يقابلها مفسدة. وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، يقول من فوائد الحديث، لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وكذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عائشة فيها، لو قص عليها القصة قال إن قريشا قصرت بهم النفقة وكذا. ففي حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، يعني ليست مسألة خاصة بين الزوجين، وما يحدثها في أمر عام للمسلم. وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزبير رضي الله عنهما ما فعل ما فعله من تجديد بناء الكعبة إلا حرصا على فعل ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها يعني ذكر يعني نلخص يعني الباقي، يقول: حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور، واحد من هؤلاء الخلفاء العباسيين الثلاثة، أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير فناشده مالك في ذلك، يعني مالك رحمه الله ناشده في ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك، فتركه. فالإمام مالك أشار على خلفاء بني العباس ألا يهدموا الكعبة وأن يتركوها على ما هي عليه. لأن عمره طويل. كانت حكمة من الإمام مالك رحمه الله. نعم، عصر هؤلاء الخلفاء رحمه الله، فأشار عليهم ألا يهدموا الكعبة. فهنا إيه يعني الإمام مالك رحمه الله لاحظ نفس الحكمة التي لاحظها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أو أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أيضا نفس الشيء، ما في مصلحة ومفسدة، يعني إعادة بناء الكعبة على بناء ابن الزبير هذا مصلحة، ولكن فيه مفسدة اللي هو انتهاك حرمة الكعبة. كل ما يجي أمير يبني على بناء ابن الزبير، ويجي اللي بعده يبني على بناء قريش كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعيد على بناء إبراهيم. فذل كل ملك يعني يريد أن هو ينكر على الملك الذي قبله ويكون عمل حاجة أحسن من اللي قبله. فرأى أنه من الحكمة أن تترك الكعبة على ما هي عليه، رغم أن البناء الحالي يعني ليس هو البناء الأكمل، لكن فيه درء مفسدة. قال الحافظ بن حجر يقول: قلت وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جد العباسيين عبد الله بن عباس أيضا نفس الشيء خشيه. فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأي يرم ما وهى منها ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص، ترميم. وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت. أخرجه الفاكهي من طريق عطاء عنه إلى آخر الجزء المتبقي. كلها بيحكي بعض الترميمات اللي حصلت للكعبة لغاية عهد الحافظ بن حجر، يعني فذكر بقى السنة 542، وفي مرة مش عارف جددوها سنة، نعم حكى يعني بقى. ممكن رجعوها إن شاء الله لتاريخ التجديدات اللي حصلت لبناء الكعبة يعني، لكن ليس فيها يعني كما ذكر ابن حجر ما كانش فيها تجديد، يعني فيه هدم كامل لها وإعادة بناء أو كده، كلها كانت زي إصلاح أشياء يعني وإعادة ترميمها. إلى يومنا هذا واللي صار بعدين؟ والله كأنه في العهد السعودي صار يعني تجديد كامل، يعني حصل في العهد السعودي، بس ممكن يحتاج مراجعة أنهم يعني أزالوا جددوا الأحجار يعني كلها وجددوا الأشياء. طبعاً عاد الحجر الأسود مكانه، بس حصل تجديد للأحجار كلها يعني، والله أعلم، بس ممكن نراجع هذا إن شاء الله. وذكر حديثاً هنا نختم به عن النبي عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. أخرجه أحمد وابن ماجه وسنده حسن. قال: فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.